إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله المؤمنين تعالوا بنا اليوم نؤمن ساعة تعالوا بنا اليوم نجلس مع أنفسنا جلسة تزكية ومصارحة نقلب فيها بعض الصفحات ونستلهم شيئا من العظات لعل الله أن يهدينا الصراط المستقيم ويدخلنا النعيم المقيم أيها المؤمنون عبد من عباد الله كان يعيش سعيدا بين أهله وأولاده كان ذا صحة وعافية كم كان يسعى هذا العبد ويجهد في هذه الحياة الدنيا له طموحات كثيرة ملأ بها قلبه غضه طول الأمل وغفل عن كثرة العلل انطلق المسكين كالسهم يركض وراء الحياة الدنيا يعرق ليجمع ويجمع لينفق أو يبخل قد أطغاه حب الجاه وأرهقه التطلع إلى المنصب وأشغله هم الأولاد وقسم ظهره اللهث وراء المال فيفلح حينا ويعثر حين آخر وينهض مرة أخرى لا يبالي بتعب ولا نصب ولا يفكر في جهد يريد أن يصل إلى ما وصل إليه غيره لا بل يريد أن يفوقهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا سبحان الله ومن أصدق من الله قيلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم عباد الله وفي يوم من أيام الغفلة وفي لحظة من اللحظات وهو يعيش نشوة الأموال وكثرة الأولاد واستقرار الصحة والجسد في تلك اللحظة وهو يبصر بها من حوله ويسمع من يحدثه ويحدث من يسمعه ويحرك فيها جسده لا مرضا يشكو ولا علة يعالج ولا طبيبا يزور في تلك اللحظة التي لم يحسب لها حسابا قد انغمس في عمله يدقق في حساباته الدنيوية غافلا عن حساب الآخرة لحظة رهيبة ومفاجأة غريبة فيها توقف كل شيء توقف كل شيء لقد حل بعبد الله هذا الموت حل به الضعف بعد القوة بدأ هذا العبد حينها يفكر في عمره الذي أفناه وشبابه الذي أضاعه بدأ يتذكر بدأ يتذكر أموالا جمعها ومن الإنفاق منعها، ودورا بناها وبالحرام شيدها. بدأ يتذكر أناسا ظلمهم وأعراضا هتكها. بدأ يتألم لدنيا سيفارقها وذرية ضعاف يخشى الضياع عليها. ولكن قد استفحل الداء وفشل الدواء، لقد حار الطبيب ويئس الحبيب، لقد جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كان منه يحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. عباد الله، لقد نزلت بعبد الله السكرات، وسار بين أهله وأصدقائه ينظر ولا يفعل، ويسمع ولا يتكلم، يقلب بصره في أهله وأولاده، في أحبابه وإخوانه، ينظرون إليه وهم عن إنقاذه عاجزون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونزال هذا العبد يعالج سكرات الموت ويشتد به النزر، حتى إذا جاء الأجل ونزل القضاء فاضت روحه إلى السماء، وصار جثة هامدة بين أهله وأولاده. عباد الله، عبد الله هذا هو مثال لنا في هذه الحياة الدنيا، مثال لي ولك أيها المسلم. أنت أيها المسلم يا أخي، لنكن صادقين مع أنفسنا، بالله عليك أخي، هل تفكرت يوما وأنت تخرج في الصباح أنك لن ترجع إلى بيتك مرة ثانية؟ هل تفكرت أن هذا اليوم هو آخر يوم في حياتك؟ هل أنت راض عن نفسك لو أتاك ملك الموت في هذا اليوم، لا أقول في هذه اللحظة، هل أنت راض عن عملك الذي ستقابل به ربك؟ هل تخيلت حالك قبيل الموت كيف تكون؟ هل تخيلت أنفاسك الأخيرة على أي حال ستنقضي؟ وهل ستكون ممن يحبون القدوم على ربهم، أم ستكون كالعبد الآبق يطلب الرجعة؟ فيا أخي، أنت الآن في مهلة، فاغتنم فرصة العمل فيها قبل انقضاء الأجل. فوالله لا ينفعك أن تقول رب ارجعون، فلا تغفل أيها الغالي عن الموت، فإنه ليس له مكان معين ولا زمن معين ولا سبب معين ولا عمر معين. يأتيك بغتة وأنت لا تشعر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. عباد الله، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أبصر بجماعة فقال: علام اجتمع عليه هؤلاء؟ قيل له: على قبر يحفرونه. قال الراوي: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين أصحابه مسرعا. قال: فجثى عليه، ثم استقبلته من بين يديه لأنظر ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا وقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا. رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني رحمه الله. فيا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا تكونوا كالذين نسوا الله فانغمسوا في الدنيا وملذاتها. نعم، شغلتهم شهواتها والتنافس عليها. عباد الله، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. عباد الله، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تلكم معشر المسلمين هي الحياة الدنيا، ماء يجري وشهوات تغري، زهرة نضرة تغر العيون وتخدع الأبصار، جنة غناء تسحر القلوب وتنفض بالألباب. فما تلبث هذه الجنة وهذه الدنيا أن تكون حصيدا يابسا وهشيما حطما، وكأنها لم تكن يوما حديقة خضراء تصب النفوس وتبهج القلوب. تلك هي الحياة الدنيا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، معشر المسلمين، قال بعض السلف لما حضرته الموت، قال: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال: ألا إن الأعمال محظورة والأجور مكملة ولكل ساع ما يسعى، وغاية الدنيا وأهلها إلى الموت. ثم بكر وقال: يا من القبر مسكنه وبين يدي الله موقفه والنار غدا مورده، ماذا قدمت لنفسك؟ ماذا أعددت لمصرعك؟ ماذا أعددت لوقوفك بين يدي ربك؟ قال الحسن رحمه الله: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا. وقال سليمان التيمي: شيئان قطعا عني لذة الدنيا، ذكر الموت وذكر الموقف بين يدي الله تعالى. كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. عباد الله المؤمنين، إنه جدير بمن الموت مصرعه والتراب مضجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه، والقبر مقره وبطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة أو النار مصيره. أن لا يكون له فكر إلا في الموت، ولا ذكر إلا له، ولا استعداد إلا لأجله، ولا تدبير وتفكير إلا فيه، ولا تطلع إلا إليه، ولا تأهب إلا له. عجيب كثرة الضحك منا مع ما نحن فيه من المنكرات والمعاصي. عجيب والله. قال أبو الدرداء: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفور عنه، وضاحك ليس يدري أراض ربه عنه أم ساخط عليه. وأبكاني فراق الأحبة محمد وحزبه، وهول المطلع والوقوف بين يدي الله عز وجل يوم تبدو السرائر، ثم لا ندري إلى الجنة أم إلى النار. عجيب أمرنا، نقول أقوالا ثم نخالفها بأعمالنا. قال شقيق البلخي: الناس يقولون ثلاثة أقوال وقد خالفوها بأعمالهم. يقولون نحن عبيد لله وهم يعملون عمل الأحرار، وهذا خلاف لقوله. ويقولون إن الله تكفل بأرزاقنا، ولكن لا تطمئن قلوبهم إلا بالدنيا وجمع حطامها، وهذا أيضا خلاف قولهم. ويقولون لا بد لنا من الموت، وهم يعملون أعمال من لا يموت، وهذا أيضا خلاف قولهم. عباد الله المؤمنين، لنجعلها ساعة توبة، لنجعلها ساعة رجوع إلى الله وتوبة إليه. فإن الله يتوب على من تاب، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عباد الله، أجمل ما يكون العبد في حياته الدنيا أن يكون دائما الذكر لنور، مستعدا، فكما أمر لنا مستعدا لهذا الموت، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. غير أنه إذا اقترب هذا الموت كان ينبغي أن يكون منك حسن الظن بالله، فإن الله يقول في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظني عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. وحدث حاتم بن سليمان قال: دخلنا على عبد العزيز بن سليمان وهو يموت، فقلت له: كيف تجدك؟ قال: أجدني أموت. فقال له بعض إخوانه: على أي حال رحمك الله؟ فبكى ثم قال: ما نعول إلا على حسن ظن بالله. قال: فما خرجنا حتى مات. عباد الله المؤمنين، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رد المسلمين إلى رشدهم، اللهم رد المسلمين إلى رشدهم، واجمع كلمتهم على كتابك وعلى سنة نبيك. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، ونفس همومنا، وارفع الظلم عنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم إنا نتوب إليك فأغثنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.